هنا القاهرة. سفرة رمضان. سفرة رمضان. أما الحلو مارون جلسي ميسي ناغو الفتة عصافير بصني في حالة حرب حذر فذر طبخين ايه ملوخية وان كنت ناوي بس خش يلا على العكاوي. سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي. تفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة. تفضلوا إيه تفضلوا ولا تزعلوا السفرة. أهلا بكل المستمعين والمستمعات. أهلا بيكم في سفرة رمضان. والنهاردة السفرة شهية وعمرانة دايما بالخير ودايما منورانا شيف منى تربيشي. اهلا بيكي. اهلا يا. اهلا وسهلا. ومشيت ايام رمضان وبدانا نفكر هنعمل ايه النهارده. النهارده هنعمل كفته برغل بطعم كباب مع محشي ورق عنب وسلطه زبادي وشوربه لسان عصفور. والحلو ايه منى؟ نعمل كنافة بالمكسرات. بالمكسرات هايلة هايلة. يا رب تبقى ناجحة. يا رب. لا إن شاء الله ناجحة. الكفتة بالبرغل وطعم الكباب دي كفتة جميلة حلوة قوي قوي قوي. وهنقدمها النهاردة بطريقة مختلفة. بطريقة مختلفة. نبتدي مع بعض. مقادير: هنجيب كيلو لحمة مفروم فيه نسبة دهن، هنجيب نص كوباية برغل مغسول ومنقوع، ويعني برغل مغسول ومنقوع يعمل لي مقدار نص كوبايه، وهنصفيه من ميته كويس قوي، وحزمه بقدونس كبيره وراس توم مفرومه ناعم وبصله متوسطه مش كبيره قوي ولا صغيره قوي مبشوره، ومعاها معلقه دبس رمان كبيره وملح وفلفل وبهارات وربع معلقه جوز الطيب معلقه صغيره خالص وسمنه وفحمه وورق فويل. جميل. بس هنقول المقادير تاني. نقول كيلو لحم مفروم فيه نسبه دهن، نص كيلو برغل مغسول ومنقوع ومتصفي من المية، حزمة بقدونس كبيرة مفرومة، راس توم مفرومة ناعم، بصلة متوسطة مبشورة، ومعلقة دبس رمان كبيرة، ملح وفلفل وبهارات، وجوزة الطيب ربع معلقة صغيرة، وسمنة وفحمة وفويل. أول حاجة هعملها هجيب اللحم المفروم بتاعي وهخلطه مع البرغل ومع حزمة البقدونس المفرومة ومع راس التوم المفرومة ومع البصلة المتوسطة المبشورة ومعلقة دبس الرمان والملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب. هخلطهم كويس واضربهم في الكبة ضربتين مع بعض. الحقيقة حزمة البقدونس مع الكفتة هتبقى جميلة جدا، هتدي لون وهتدي طعم وفايدة. وفايدة زائد بقى مع لما بتاخد طعم الكباب بقدونس، انت عارفة بيبقى مع الكباب والحاجات دي ده يمص الدهون. بالظبط. تمام. جميل. تمام. يبقى احنا لما خلطناهم كل المقادير دي مع بعض وضربناهم كويس قوي هنبتدي نجيب سيخ الشوي. ايوه. وهصبع الكفتة فيه صوابع بطول 15 سنتي كده. وهرصها في الصينية. وبعدين انا ليه عملت بالسيخ ما عملتش على طول صوابع كفتة عشان ما تبقاش مكتومة. خلاص. اللي افتحها من النص دي مهمة. بالسيخ سيخ كباب عصاية بتاعة الشوي. هرصها في الصينية وهحط عليها معلقة سمنة وهغطيها بغطاء الحلة وسويها على البوتاجاز من فوق. ليه ما دخلتهاش الفرن؟ مش عاوزة تنشا إلا إذا غطيناها بورقة الفويل. أيوة. بس أنا عاوزاها فوق عشان أول ما تشرب ميتها وتحمر شوية وحط شوية مية كمان أكمل سواها تديني اللون البني. أنا مش هقدر أعمل كده في الفرن أو هتضيع وقتي أفتح الفرن وطلع وأعمل لا أنا خليها قدامي على البوتاجاز تشرب ميتها تتحمر شوية في السمنة اللي نازلة منها والسمنة اللي أنا حطيتها تبقى لونها بني أبتدي أزود شوية مية بشوية مية لحد ما تستوي خلصت كده وأسيب فيها شوية صوص ما خلصتش لا هجيب ورقة فويل وأعملها زي السلطانية أو فنجال وأسخن فحمة وأحطها في الفنجال أو في ورقة الفويل وفي نص صينية الكفتة وأطفيها اللي هي الفحمة بمعلقة سمنة سايحة مادة دهنية وأغطيها بفوطة مبلولة ومعصورة عشان تكتم الريحة والكفتة تشربها وبورقة فويل كمان وأسيبها بتاع نص ساعة وبعدين أغرفها في طبق التقديم أرمي الفويل بالفحمة والصوص هيبقى طعمه كباب والكفتة طعمها كباب أرصها بشكل جميل في طبق التقديم وعليها البقدونس المفروم يبقى احنا كده اكتفينا من على البوتاجاز مدخلناهش الفرن دي من على البوتاجاز سريعة وسهلة تمام حلو جدا وبسرعة هنروح للحلو الحلو كنافة بالمكسرات كنافة المكسرات دي بقى عبارة عن نص كيلو كنافة وزي ما قلنا وتعودنا وتعلمنا انها تكون بيتة معاها نص كوباية سمنة وبعدين كمية من المكسرات او السوداني بضربهم في الكبة مع قرفة ومعلقة سكر مع قرفة ومعلقة سكر وبعد ما ضربتهم هعمل ايه بقى هجيب معلقة شربات أو معلقة عسل وأقلبها على المكسرات دي تتعجن كده في بعضها عشان لما أحطها وحش بيها الكنافة ما تقعش تتفرد كده بسهولة تتفرد بسهولة يبقى أنا حضرت المكسرات بتاعتي أو السوداني نحط دايما معلقة القرفة في الحشوة واخلطهم بمعلقة العسل أو الشربات واركنها الكنافة بتاعتي نص كيلو مع نص كوباية السمنة السايحة هفركها كويس قوي لحد ما تتشرب منها هجيب صينية مقاسها 26 وهقسم الكنافة نصين هحط فيها سمنة احط النص الاولاني واضغط واجيب صينية اصغر ملساء واضغط بيها الكنافة كويس قوي الرق الاولاني أيوة. زي ما انت شايفة كده واضغط جامد وشرب سمن وكله يعني أنا أنتي قضيتي على اللون الأبيض بإن كل اللي حتة كنافة شربة كريستالة كده كريستالة فعلا وبعدين أفرد الحشو بتاعي وأحط النص التاني وبرضو بصينية أصغر من الصينية اللي فيها هضغط جامد جدا وياريت أسيبها شوية وفوقيها تقل كمان ما يمنعش علشان الكنافة لما تاكليها تبقى أحلى من بتاعة برة ومتماسكة ومش مفكين هدخلها الفرن الرف الوسطاني على 200 درجة تحمر من فوق ومن تحت هخرجها وهسقيها بالشربات البارد التقيل كوبايتين سكر كوباية مية عصير نص ليمونة وفانيليا وتمن دقايق تغلي بدون تقليب بدون دي اللي تعلمناها ان احنا مش هنقلب الشربات ابدا عشان ما يسكرش في ناس كتير بتشتكي سقتها وهي سخنة وهي والشربات بارد اسيبها في الصينية 10 دقايق وبعدين اقلبها في طبق تقديم وبالهنا والشفا بالهنا والشفا ورمضان كريم ويا رب فطار كله خير وبركة إن شاء الله إن شاء شكرا الله. شيف منى الترابيشي بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان سفرة رمضان إعداد وتقديم عبلة إبراهيم إخراج نسرين لطفي